الفعل المضاعف. أنا مددت، نحن مددنا، أنت مددت، أنت مددت، أنتم مددتم، أنتن مددتن، هو مد، هي مدت، هم مدوا، هن مددنا.